والصلاة على رأس أنواع الذكر، ولكن من الملاحظة أن كثيرا من المصلين لا يأتون بحركات أثناء الصلاة كثيرة، فما هو حد الحركة التي تسقط الصلاة؟ يسقط الصلاة وتقال سقوط الصلاة. والله يقول تعالى: المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. الواجب على المصلي السقوط الصلاة والخشوع فيها، وعدم الحركة الكثيرة التي تبطلها وتجعله كأنه لا يصلي بشيء قريب وبعد. أما إذا كانت الحركات وتمرحها فإن تبطل الصلاة عند أهل العلم جميعا، فالواجب الحذر. وإذا رأى الإنسان من أخيه حركة زائدة نحوها ورجع إلى أخيه، ولو بإشارة في الصلاة وبعد الصلاة يمسحه بالكلام ومعها الصلاة بالإشارة حتى ينتبه لنفسه وحتى يدع هذه الأشياء التي احتاجها. أما الحركة القليلة والمتعددة فهي عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا سيدي الله حرم إلى قام محمد عليه الصلاة والسلام، وفتح الباب لعائشة وتقدم في صلاة الكسوف وتقدم في الصفوف، وحتى تنازل عقودا لما عرفه الجنة فلم يقدر الله أنه يأخذه، ولم يقدر عليه النار فأخر وتأخرت الصفوف. فشيء ثاني من رجال الإنسان يرفع لكن كثيرا إلى ثوابه تطلب الصلاة ولا تلا أحد حتى بعضه بلا أحد وكان بعد ذلك لا أخذه إن الإنسان لا يعرف لكن الله عرفه وتوارث أفضل ولا تفضل لا تفضل نعم. ولا في موضوع ولا السجود ولا تفضل ما نحن هذا حدث. السجود هذه إذا رجت هل ينتقل ما كفل إلى ما خلفه من مال وإذا لم يخلف مال عن سمي كفل؟ فلن يختلف من جاء البدن يستحق البدن إذا مات المفهول فقط كذلك. أما إذا كان كفله في مال السبب لغيره يقول البدن ويقول المال إذا لم يتيسر المال ويكون مجلس الضمير يعني المال ولو فيه تلية إلى مال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.